بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، المشرف العام على مواقع المسلم، والذي يصحبنا مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علم ضيفنا وعمله وعقبه، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ. وأنا أرحب بكم الأخوة المشاهدين، وبارك الله فيكم أجمعين. بارك الله فيكم. نحيي كل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بما نشر في جريدة الرياض بالأمس الأول، حيث نشرت مقالا للكاتبة حصة آل الشيخ. تضمن هذا المقال رفضا وسخرية وبثابت من ثوابت هذا الدين، ألا وهو عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، ورفضت في ضمنت هذا المقال تشنيعا على أولئك النسوة التي يقبلن بهذا الحكم الساذج، وهن أشبه ما يكون بالنساء الساذجات التي يبقين حبيسات لهذه الفترة وفاء لهذا الزوج. في مقال يعني تضمن في يعني عمقه سخرية بكتاب الله عز وجل وبما ورد بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبما أجمع عليه الأمة وتلقته أجمع عليه علماء الأمة وتلقته الأمة بالقبول. هذا المنهج المنافقي أو المنهج اللاديني يعتبر يطل علينا بين فينة وأخرى في بلاد الحرمين وعبر صحيفة رسمية ومن كاتبة مسلمة، ولهذا أشباه كثيرة سبقت، ويعني على الرغم من الرفض الكبير لهذا الاتجاه الخبيث لهذا الاتجاه اللاديني، إلا أن الموقف الشرعي يجب أن يكون حاضرا، الموقف الرسمي يجب أن يكون حاضرا لعلماء الشريعة في إنكار مثل هذا المنكر، موقف يجب أن يعلن بصراحة وأن يعلن بوضوح حتى لا يتطاول متطاول في يوم من الأيام، لأننا كل بين فترة وأخرى يطالعنا مثل هؤلاء الكتاب، يطالعنا مثل هؤلاء الذين يزعمون الفكر والثقافة بمثل هذا الكفر الصراح. ما تعليقكم فضيلة الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحقيقة هذا من الأمور المحزنة أن يقع هذا في بلاد الحرمين، بل في أي بلد من بلاد المسلمين. هذا المقال ما وصلت إليه صاحبته إلا بعد مراحل من مقالاتها سواء الكفرية أو غيرها، حتى وصلت إلى هذه المرحلة ولم ترى من يؤدبها ولم ترى من يقف معها. والجريدة أيضا حقيقة لم تجد من يعاقبها على تصرفها. وتأمل قبل سنوات، لعلكم تذكرون أكثر من 30 سنة، تناولت جريدة الرياض وزير الأعلام فقط في قضية معينة معروفة، فيفصل رئيس التحرير الذي هو رئيس التحرير الآن، ويتخذ عقاب صارم خلال أيام عاجلة جدا، بينما يستهزأ بالله ورسوله في مثل هذا المقال. وقبله جريدة الرياض متخصصة في قول الكفريات الصريحة، إنكار بعض آيات وليس الذكر كالأنثى، تحريفها، فيها كتاب معروفون بانحرافهم، ومنهم هذه المرأة التي سبقت لها انحرافات كثيرة. والمؤسف أننا لا نجد عقابا رادعا لا للجريدة ولمن أجاز المقال ولا في الوقت نفسه لهذه الكاتبة وأمثالها. هذا حقيقة كفر، لأنها كذبت قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر عشرا. وسخرت منه كذلك. نعم، وسخرت من هذا، وسخرت من الأحاديث الصحيحة في ذلك، كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم أنها لابد أن تمكث 4 أشهر عشرا. سخرت من الله ومن رسوله ومن القرآن من الإسلام كله من العلماء من المجتمع، ومع ذلك مع كل أسف لم نرى عقابا. قد تقول لي ألم يبلغك الخبر أنها أحيلت إلى الادعاء العام؟ أنا أعرف أن من عنده شبهة غلو يقبض عليه فورا ثم يسجن ثم يحقق معه، وقد يجلس عدة سنوات لم يحقق معه، وقد لا تثبت الشبهة وقد تثبت. طيب فلماذا هذه مجرد إحالة للادعاء العام وكأن الأمر أمر يسير جدا؟ ومحاسبة الجريدة، إذا كان يا أخي الكريم وزير دفع أو صفع أحد المصورين خلال ساعات يفصل من عمله فورا، وهذه لا نجد هذا العقاب، لماذا؟ حقيقة هذه قضية كبرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. حقيقة لم يسلم من لسانها أحد، ردة وكفر. ومع ذلك كما قلت الناس والله الآن يغلون كثيرا. صحيح. ثم يتساءل الناس لماذا الغلو؟ بسبب هذه وأمثالها، بسبب حرية، الحقيقة ليست حرية الفكر، تعديل في الكلمات، حرية الكفر. صحيح. الذي يجري الآن هي حرية الكفر لا حرية الفكر، ولا يوجد في العالم شيء اسمه حرية الفكر، أو حتى أمريكا والغرب هناك ضوابط. ماذا بعد الجناية على الله وعلى رسوله؟ الله. ماذا بعد سب الله ورسوله؟ ماذا ينتظر الناس الحقيقة؟ وهنا يتساءلون لماذا الغلو؟ لماذا شبابنا يفعلون كذا؟ أنا لا أبرر في الحقيقة تصرفات الشباب ولا غلوهم، لكنني أفسر أن من هذه من أعظم الأسباب. صحيح. ولذلك فالناس إلى الآن وإلى البارحة ينتظرون موقفا صارما، كما حدث من عدد من المسؤولين يفصل خلال ساعات بسبب كلمة يقولها أو يتصرفها يفصل. صحيح. ومع ذلك ماذا فعل بهذه المرأة؟ الحقيقة الناس في شدة الآن وفي كرب، وينتظرون من خادم الحرمين ومن ولي عهد ولي عهد موقفا ظاهرا واضحا، وفقهم الله لكل خير قبل أن تزيد الفتنة. والعجيب أننا في حالة حرب مع عدونا. صحيح. صحيح. كيف ننتظر النصر وهؤلاء يسبون الله ورسوله في صحيفة رسمية منتشرة بين الناس؟ وفي صحيفة نعم معروفة، لا تستطيع هذه الصحيفة أن تتكلم على مسؤول لماذا تقع في دين الله، في سب الله، سب الرسول صلى الله عليه وسلم. إثارة الفتنة في الناس، أليس هذا الشعب شعب مسلم؟ بلا. أليست إثارة الفتنة من أبرز الأسباب التي تعاقب فيها الدولة؟ أي فتنة أكثر إثارة من أن يمس الناس في دينهم، في عقيدتهم، في ربهم، في رسولهم؟ الله المستعان. يتحملون أمورا أخرى لكن لا يتحملون هذا الأمر. ولازم نرجو ونأمل ليشفي ما في صدورنا، وليؤدب ويعاقب هؤلاء، يقام الحد على المرتدين. هذه الردة صريحة واضحة، تقام الحد حتى يتأدب هؤلاء السفهاء. بارك الله فيك. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. البعض يرى فضيلة الشيخ أن هذا من يعني التعدد الثقافي والوجهات النظر، وأنها تحتمل، وكان يشتغل أولئك المثقفون على احتماليات ما بعد الحدث وتبرير هذا كذا، إنما كنا نخوض ونلعب، فهو منهج يعني قديم يعملون عليه. لكن في مثل هذه الصراحة المتناهية يعني أتوقع أن لا مجال لتفسيرها تفسيرا آخر غير ما تحتمله من كفر بواح. يا أخي الكريم في قصة المنافقين في تبوك الكلام الذي قالوه عظيم ولا شك ولا خطير، لكن أقل بكثير مما قالته هذه المرأة. ويقول الله فيه ينزل القرآن إلى يوم القيامة، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله أكبر. إن نعفو عن طائفة منكم، من هو هذا؟ هذا رجل فقط ابتسم ولم يدافع، ابتسم وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم تائبا، نعذب طائفة منكم لأنهم كانوا مجرمين. الأمر جد، الأمر لا يحتمل التأخير ولا يحتمل التسويف، والله المستعان. بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. هنا مجموعة من المتصلين، أبدأهم بالأخ الكريم محمد، تفضل. تفضل أخي محمد. تفضل أخي محمد. معنا محمد. أبو عمر تفضل. يا أبو عمر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أبو عمر بالسؤال، اطرح سؤالك. عندي استفسار للشيخ الله يخليك يا استاذ. تفضل تفضل. بالنسبة لي إذا كانت من هل تجوز دفعها لإخواننا في اليمن الله يخليك، وهل يجوز تقديمها عن وقتها في ظل هذه الظروف اللي يعيشوها إخواننا في اليمن؟ طيب بارك الله فيك، شكرا لك. محمد معي تفضل. تفضل أخي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول بالنسبة للمؤذنين في المساجد. نعم. الحين في العصر الحديث فيها الميكروفون، هل يشرع في الحي على الصلاة حي الفلاح يلتفت ولا يكتفي بالميكروفون؟ طيب. واضح السؤال؟ واضح يا أستاذ محمد. شكرا لك العافية. بارك الله فيك، معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات. فضيلة الشيخ، يعني البعض أثار في قضية هذه الكاتبة أنه يعمد بعض يعني في مثل هذه الفترات إلى إشغال الناس أو إشغال أو طرح مثل هذا الطرح حتى يعني يشغل الفئات المجتمع بمثل هذه القضايا التي يعني هي محل نقاش ومحل ردات فعل عنيفة. الخطورة في اختيار هذه القضايا التي يشغل بها الناس، فهل هناك يعني فرق بين أن تشغلهم في مثل قضية معيشية أو قضية يعني خلافية بين العلم وبين قضية صريحة واضحة؟ يا أخي الكريم، ما هو أعظم شيء يمكن يشغل فيه الناس؟ إذا لم ننشغل في ما يتعلق بسب الله وسب رسوله والكفر الصريح، نعم، والطعن في العلماء المتقدمين والمتأخرين، بل حتى في المقال طعن بولاة الأمر ولمز بولاة الأمر، ما تركوا أحد حقيقة. وإذا لم يشغل الناس في هذا بماذا يشغلون؟ ما هو الأمر العظيم الذي انصرفوا عنه وشغلوا عنه بهذا الأمر؟ ليس هناك أعظم من هذا الأمر. أين تعظيم حرمات الله؟ ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير الله، ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم، يجب أن يشغل الناس بذلك، وأقول ردود الفعل التي حدثت من المجتمع مع أهميتها يجب أن لا تتوقف حتى تطمئن قلوبهم بعقاب صارم واضح. وأول ما بدأ النقص في بني إسرائيل أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحق. الله المستعان، الله المستعان. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. في سؤال الأخ أبو عمر، وقبل ذلك أود أن نبدأ وقد وردني مجموعة كبيرة من الأسئلة عبر وسائل التواصل عن شهر شعبان وما يشرع فيه، وما حكم يعني صيام هذا الشهر، وكذلك تخصيص ليلة النصف من شعبان بمزيد من الطاعة والصلاة، المنهج الشرعي أو المنهج الصحيح في ما ورد في شهر شعبان. هذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل حتى لا يختلط بعضه ببعض. أما صيام شهر شعبان أو أكثر صيامه فهو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما سألت عائشة عن أن أكثر ما يصوم في شعبان ذكر لها علتين، أنه هذا شهر يغف بين رجب وبين رمضان ويغفل عنه الناس، وهذه أيضا إشارة لأن الأمور العبادات التي يغفل عنها الناس وهي ثابتة يجب إحياؤها، فهو من إحياء السنن. الله أكبر. نعم. ثانيا أنه قال ترفع فيه الأعمال، تعرض فيه الأعمال، وأنا أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. الله أكبر. ذكر أيضا العلماء أنه الاستقبال شهر رمضان. وسمعت اليوم خطيبة من الخطباء أعجبتني لفتته، قال كل عبادة لها ما قبلها وما بعدها. فمثلا الصلاة قبلها الراتب وما بعدها، قال رمضان قبله صيام في شعبان وبعده صيام الست. صحيح. وهو مشعر بأنك ليس لديك ثقل في العبادة، ومستعد. أنك مستمتع بشهر صيام رمضان. هذا ما يتعلق بالصيام، ولا يلزم أن نصام كله، لكن هل تخصص ليلة من بهذا الكلام النصف من شعبان؟ لا، ليلة النصف من شعبان ورد فيها أحاديث، وقال عنها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره، إما أنها ضعيفة جدا أو موضوعه، فلم يثبت بخصوص شيء، وإن كان ورد بعض الأحاديث الضعيفة التي حسنها أو بعض العلماء، ولكن تخصيصها بعبادة بصلاة بصيام لا يجوز، هذه البدعة الموجودة. لكن لو أن إنسانا وافق صيامه صيام أو نصف شعبان مثلا يوم الاثنين أو الخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر الذين يصومون أيام البيض، ما يقول أنا أترك نصف شعبان حتى لا أقع في البدعة، أو من يصوم يوما ويترك يوما. ومن يصلي في الليل إذا صلى صلاته في الليل فإن هذا لا حرج، ما يقول أترك قيام الليل لأن ليلة النصف من شعبان خوفا من البدعة، لكن أن يخصص هذه الليلة بعبادة فهذا هو المحرم، وهذا أمر ظاهر. وبهذا نجمع بين هذه الأدلة والله أعلم، ونحذر من البدع والمخالفات. والسنة الخير فيما عمله النبي صلى الله عليه وسلم وعمله أصحابه رضي الله تعالى عنهم. بارك الله فيكم. أحسن إليك. سؤال الأخ أبو عمر يقول: إذا كان عند الإنسان زكاة أو عنده مال يزكى، فهل يجزئه أن يدفعه لإخوتنا هناك في اليمن، وهل يجوز له أن يقدم هذه الزكاة؟ نعم، أما في اليمن فإذا أوصله للفقراء منهم طبعا لا يطلق، لكن إذا وكل من يوصل للفقراء فلا شك أن الفقر قد عم في اليمن والجوع، فهم من أحوج الناس الآن كما في العراق وكما في الشام وكما في فلسطين بالذات في غزة، فلا شك أنهم من أهل الزكاة. وقد أفتى المجمع الفقري بالأمس أيضا بجواز صرف الزكاة لهؤلاء المحتاجين من الفقراء وغيرهم. بارك الله فيكم. أحسن إليكم. يسأل محمد في سؤاله عن المؤذن، يعني يقول: شرع في للمؤذن أن يلتفت في حي على الصلاة حي الفلاح لكي يبلغ صوته، فمع وجود الميكروفون الآن واللاقط والمكبر، فهل يشرع له أو تسقط هذه المشروعية؟ العلماء الذين نصوا على أن السبب في الالتفات هو إبلاغ الصوت، من أجل إبلاغ الصوت يمينا وشمالا. نعم. فالحقيقة أن الالتفات إذا كانت هي العلة يضعف الصوت. نعم. لما يلتفت الإنسان على الميكروفون سيضعف الصوت. صحيح. يأتي خلاف العلة. صحيح. فنقول في هذه الحالة أنه لا يلتفت، وإن أراد قال إحياء السنة يلتفت يسيرا ويبقى أطول الأذان في دون التفات. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سائل يسأل وهو من فئة الصم فضيلة الشيخ، يقول بأننا في البيت لا نسمع الأذان ولا نسمع الإقامة، وإحنا مجموعة من السكان كلهم صم أو العائلة كلها صماء، فهل تلزمهم صلاة الجماعة في المسجد أم تبقى العائلة وتصلي في البيت؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. طبعا العلماء بيّنوا لا صلاة إلا صلاة كاملة. فالشاهد أن ليس المقصود أن يسمع الإنسان وحده، لأن الإنسان ممكن أن يكون نائما ولم يسمع الأذان. صحيح. ويمكن أن يكون ثقيل السمع ولا يسمع. المقصود العرف أن الأذان أي أن المسجد قريب، هذه العلة. نعم. أن المسجد قريب لا يشق الذهاب إليه، لأنه لو كان بعيدا، بعض الأخوة يسأل مسافة كيلوات في بعض الدول وفي بعض خاصة في الغرب، هذا لا يمكن أن يسمعه أحد ولا يعتبر بالمناسبة نقل في الإذاعة أو غيرها. فما دام يمكن أن يسمع عرفا أو يسمعه الأغلب فإنها تجب عليهم الصلاة إذا بلغهم، واليوم لا عذر لهم، فالأوقات معهم والساعات معهم والمواقيت معهم. معم بارك الله فيكم أحسن إليكم. لؤلؤة حيل تقول: فضيلة شيخ، جدتي كبيرة ولا تعرف عدد الصلوات ولا تصلي، تردد الأذكار معنا إذا كنا نرددها، وأما إذا ما رددنا تنسى، فهل يعني تلزمها الصلاة أم تسقط عنها؟ لا الصلاة لا تلزم، هذا خلاص يعتبر حقيقة، رفع عنه التكليف، وبعض الناس يشددوا في هذا الأمر. لا. نعم. ما دامت لا تستطيع أن تصلي أي عقل غير حاضر، نعم، فلا يلزم. بعض الناس من باب البر بوالديهم أو غيرهم يكون معه شيء من عقله، لكنه إذا صلى قصر يصلون بهم. نعم. هذا من باب الإحسان الحقيقة، وفيه شفاء للنفس والحرص على الصلاة. لكن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يصلي كاملا بعقله فإنه أحسن الله إليكم. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. استأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعد المتابعة، نسعد ببقائكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، حياكم الله. الله حياك والأخوة المشاهدين. بارك الله فيكم. معنا عبد الله، تفضل. طيب محمد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. سؤالي: ما حكم، هل ثبت شيء من النوافل بعد أذان العصر؟ بعد أذان العصر سنة قبلية أربعا، جزاكم الله خير. يعني هل ورد أن قبل أذان العصر أو بعد أذان العصر سنة؟ إيه أربعا أو. طيب شكرا. بارك الله فيك. معي صالح معنا. طيب أعود لكم فضيلة الشيخ، وهنا أسئلة أحد الأخوة يقول: نحن نعيش الآن على مقربة أو في وقت اختبارات، وهذه الاختبارات يعني تمثل حراك أسري كبير جدا، والناس تنشغل في متابعة أولادها ومتابعة تحصيلهم الدراسي وحثهم على بذل مزيد من الجهد، لكن يغفلون عن مثلا تسلل أولئك المروجين الفسدة الذين يقتنصون هذه الفرصة في بث مثلا تلك المخدرات، الحبوب المخدرة، بزعم أنها تزيد الحيوية والطاقة والنشاط، وبالتالي يصرفون هذا الولد من إخفاقه في دراسته مثلا لإخفاقه في الحياة كلها. هذا صحيح، ولعلنا نختصر موضوع الامتحانات بكلمات. لا شك أن الامتحانات فرصة مهمة، أنا أقول، للتربية وللتذكير بامتحان الآخرة. امتحانات الدنيا فيها رسوب ونجاح ودور ثاني وحمل مادة، لكن الآخرة هذه تربية إيمانية. ثانيا، أن يربط الأبناء بالله جل وعلا أثناء الامتحانات ليستمروا على ذلك بقية الحياة. الثالثة أيضا، تهيئة الجو للبيت. أنا أنصح بتهيئة الجو للبيت للأبناء، فإنه يسهل أدائه للامتحان، وفي الوقت يحفظ هذا لأهله إذا كبر، يشعر أنهم كانوا معه في شدته. هناك توجيهات كثيرة، لكن موضوع المخدرات، اسمح لي أسميها المخدرات، هذه الحبوب التي تباع باسم التنشيط، الدولة تبذل جهود في محاربة المخدرات، وهؤلاء المجرمون يبذلون جهودا مضاعفة في التسلسل إلى أبنائنا والتسلل إلى أبنائنا وإلى عقولهم، فهي تدمر العقول وتدمر الأبدان، وهناك غفلة من بعض الآباء والمربين عن هذا الجانب، وهذا باب خطير كما قلت في كلمتك، أنه يدمر مستقبل الابن، وهذا ثابت لا إشكال فيه. الطالب إذا وثق وربط بالله جل وعلا وعلم كيف يتوكل على الله وأخذ بالأسباب لا يحتاج إلى هذه الأشياء، لكن المهم أن ينتبه الآباء، ينتبه الأخوان، ينتبه المربون لهذا التسلسل، فهو باب الآن ولج إلينا وسقط فيه كثير من أبنائنا، كما سقط فيه كما تعلم من باب المناسبة كثير من السائقين. صحيح. وخاصة أصحاب الطرق الطويلة بحجة أنه يساعدهم على قطع المسافات، والنهاية انظر ماذا كيف تكون النتيجة. هذا لا شك بداية عظيمة للمخدرات، التي في النهاية لا تنهي الفرد فقط، بل تنهي الفرد وتنهي الأسرة وتخرم المجتمع. صحيح، بارك الله فيكم. وضيت شيخ أبو ماجد معي، تفضل معنا. أبو ماجد، تفضل يا أبو ماجد. تفضل يا أبو ماجد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك يا أبو ماجد. أقول لك السؤال الأول، ما كانت العملة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحبة الحبة والشعير بالشعير. طيب. السؤال الثاني، نعم، ما صحة الصلاة إذا كان يوم الجمعة يصلي الشخص يوم الجمعة فقط وباقي الأيام يصليها في المنزل، هل هي جائزة الصلاة اللي يصليها في المنزل؟ طيب، أبشر، تسمع إجابة يا أبو ماجد، شكرا لك. حمود معي، تفضل معنا. حمود تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي أحمد. أهلا وسهلا بك يا سيدي. وحي والدنا الشيخ ناصر، الله ينصرنا وياه. آمين وإياك. ويحفظ نشهد الله على محبته فيك. الله يحفظك يا شيخ. أنت مقلين باستضافتي، الله يجزاك خير. والله الشيخ لعله تفضل علينا، يعني هو حدد لنا يعني أوقات معينة، وأسأل الله عز وجل يبارك فيها. آمين، الله ينفعك خير. أقول عندي كذا سؤال، الأول مثلا متابعة المؤذن، يعني من تابع مؤذن حتى يقول كما يقول يعني تحله الشفاعة، هل هذا يعني يلزم في كل وقت ولا لو نسي بعض الأحيان ممكن؟ طيب. ما في مشكلة. طيب، سؤال واضح. هل متابعة المؤذن ينال الإنسان يعني بشكل متقطع ينال بها الإنسان الشفاعة، أو إذا لا بد من الاستمرار فيها؟ نعم، يعني قد يكون ما يسمع مؤذن أو يحصل ظروف مثلا. السؤال الثاني يا أستاذ. السؤال الثاني، بعض العلماء أو بالكتب يقولون رواه البخاري ومسلم، هل هذه صحيح أم يقول أم يقال أخرجه لأن الراوي هو الصحابي، هل هذه صحيح أم لا؟ طيب، وكذلك يقول رواه البخاري ومسلم، هل لغويا يقال رواه أو رواياه؟ طيب. أو قصدي أخرجاه. طيب، تسمع المثنى. جزاك الله، واضح سؤال؟ نعم واضح، شكرا لك. الله يوفقك، جزاك الله خير يا أخي. وإياك يا أخي الكريم. طيب، شكرا لكل الإخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. سؤال الأخ محمد يسأل عن بعد أذان العصر، هل شرع سنة يؤديها الإنسان بعد الأذان؟ ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيه العلماء، من صلى قبل، رحم الله امرؤا صلى قبل العصر 4 ركعات أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث ضعفه البعض وحسنه البعض، والراجح أنه حديث حسن والله أعلم. فيصلي أربع ركعات بكل ركعتين، يصلي كل ركعتين بتسليمة واحدة، فينال هذا الأجر ما دام قد حسنه بعض العلماء من علماء الحديث المعروفين. بارك الله فيكم. هنا سؤال من أبو محمد يقول: هل يجوز فضيلة الشيخ أن يسمي الإنسان أو أن تسمى المساجد والجوامع بأسماء الأشخاص الذين تبرعوا لبنائها؟ التسمية على نوعين: تسمية تشريف وتسمية تعريف. أما تسمية التشريف وأن المساجد لله، هذا التشريف. أي نعم، هذا التشريف، كل المساجد لله. أحسنتم. ولكن التعريف لا حرج في ذلك، ولهذا يسمى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك مقام النبي صلى الله عليه وسلم عظيم ولكنه دليل، وهكذا قال: ومسجدي هذا. نعم. ويسمى ومسجد الأقصى. صحيح. أيضا نسب إلى، أضيف هنا إلى الجهة. نعم. المسجد الأقصى. فإذا كان للتعريف فلا حرج في ذلك. الحمد لله، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. هنا سؤال الأخ الكريم أبو ماجد عن العملة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كانت؟ هل كان هناك يعني دراهم ودنانير، أم كانت بالحب بالمبادرة بحبوب وغيرها؟ لا، هو ورد فيها دراهم ودنانير كما في حديث ابن عمر وغيره في بيع البلقال بسعر يومها. نعم. نعم، وسألوه تحويل الدنانير إلى الفضة ووردت، فلا شك، لكن نوعها بالضبط لا أعلم، لكن نعم، لا شك أن كان موجود الذهب والفضة وكانوا يبيعون ويشترون به، وثبتت الأحاديث في ذلك. نعم. ماذا تقول في سؤال الأخ، ماذا يقول فضيلة الشيخ موجها لمن لا يصلي جماعة إلا يوم الجمعة فقط وغيرها من الصلوات يصليها في منزله؟ هؤلاء على خطر عظيم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وكاد أن يحرق بيوت من المنافقين لا يشهدون الصلاة، ولم يقصد بذلك فقط صلاة الجمعة، بإنما كان الصلاة الجماعة، وقال وعلل في ذلك أن لولا فيها ما فيها من الذرية ولا حرقها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. وأيضا بين الصحابة رضوان الله عليهم أهمية صلاة الجماعة، والأخذ بقول من يقول إنها سنة، أقول قول ضعيف، لا شك قال بعض العلماء بذلك، ولكنه قول ضعيف، والأدلة صريحة في وجوب صلاة الجماعة بل حتى في المسجد أيضا. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سؤال الأخ حمود يسأل عن متابعة المؤذن، وقد ورد الحث عليها وأن بها ينال الإنسان شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هل ذلك على الاستمرار والدوام أم يعني يغفر ويعفى عن سهو الإنسان وتقصيره؟ يقصد باستمرار مثلا اليوم تابع الظهر ولم يتابع العصر؟ نعم. لا، حقيقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول. نعم. ثم بين الحديث، وردت أنبه هنا ثلاثة حديث وردت. نعم. حديث عن عمر رضي الله تعالى عنه، وحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم، مجموعها باختصار. نعم. أن من قال تابع المؤذن وقال صادقا من قلبه، لكن بعض الناس يقول الله أكبر يسولف مع الثاني أو يشير إليه، صادقا من قلبه، أنا أقول مجموع الأحاديث اختصارا. نعم. للوقت، تلزم حضور القلب. نعم، حضور القلب. وثم تابعه بمثل ما يقول، قال مثل ما يقول إلا في الحي على الصلاة حي على الفلاح كما تعلمون. نعم. ثم قال بعد ذلك باختصار أيضا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة، وأيضا رضيت بالله ربا وبمحمد رسول الله إسلام دينا، بمجموعها يحدث على ماذا؟ يدخل الجنة وتغفر له ذنوبه، أو نقول تغفر له ذنوبه ويدخل الجنة وتحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل الله عظيم. الله أكبر. بمعنى أنه لو أنه اليوم تابع هذا المؤذن ثم جاء أجله فهو فضل الله عظيم، وإذا نسي أو غفل أو فات فلك. طب يأتي سؤال: هل يقضى الأذان؟ في خلاف بين العلماء، بعضهم يقول عبادة فات وقتها، المتابعة تقضى، المتابعة المتابعة. نعم، بارك الله فيكم. المتابعة، فإن في هذه الحال القول الراجح إذا كان الأمر يسير فإنه يقضى، مثل لو كنت تصلي وسلمت وهو يؤذن فلا حرج في ذلك. أيضا ملحظ آخر: سنة تكاد تنسى. الآن الناس يتابعون المؤذن حتى ينتهي فيقولون ما قلت، لكن في أيضا ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد مرتين وأشهد أن محمد رسول الله، يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، ثم يواصل، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الأذان، أثناء الأذان. نعم. فيواصل أيضا ويفعل هذا وهذا لثبوت الأحاديث الصحيحة في ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أستاذنك معي أبو محمد، فضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ ناصر جزاك الله خير، ونسأل الله أن يكتب لك الأجر، ونحسبك الله حسيبك ممن دائما يبادر في صد الهجوم على هذا الدين وجميع المشايخ. نحمد الله ونشكره أنكم دائما درع لهذا الدين، ونسأل الله أن يجعلكم دائما كذلك وجميع المشايخ الأفاضل. آمين، بارك الله فيك. نحن عام من عامة الشعب ومن يعني من هذه البلاد التي تنظر لها البلاد الإسلامية من أصقاع الأرض، ويتطاول عليها من مثل هذه المرأة ومن أمثالها على هذا الدين وعلى ثوابت الدين وعلى الله تعالى وعلى كتاب الله تعالى. فإذا كان يعني نحن يعني لا شك يعني أنتم في الواجهة، أنت يا شيخ ناصر وجميع العلماء، وننتظر من بقية العلماء أن يقفوا معك، ولا نشك في أنهم يعني لا يقفوا، متأكدون من ذلك. نعم. ونحن يعني نطالب ونناشد ولي الأمر الملك سلمان، نسأل الله أن يحفظه، ولي العهد الأمير محمد بن نايف، نسأل الله أن يحفظه جميعا، وكذلك ولي العهد، نسأل الله لهم الحفظ والسداد والتوفيق. اللهم آمين. أن يقفوا لمثل هؤلاء الأشخاص وهؤلاء الشرطمة الذين ينخرون في هذا الدين. بارك الله فيك، شكرا لك أبو محمد وأحسن إليك، شكرا على هذه المشاركة. كذلك معي أبو محمد آخر، تفضل. تفضل أبو السلام محمد. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخ أبو سيد؟ بخير الله يحفظكم وبنعمه. الله يحفظكم. الله يسلمك. ولا في واحد يجي في قناة فترة من المشهورين نأخذ بعلمه، فقال في المدقة له يقول مدد مدد يا حسين، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول عفوا يقول ماذا؟ والله يقول كذا مقطع في الواتساب، جاء له برنامج يعني ياخذ في علمه وهذا، بس فاجانا انه يقول مدد مدد يغنون ومعاهم يقول مدد مدد يا حسين، نعوذ بالله من الشرك. هذه ذكرها في البرنامج نفسه يا سهل؟ لا لا مو في البرنامج، فمقاطع في الواتساب تجي وصورته نفسه اللي يجي في البرنامج هذا. طيب شكرا لك. في سؤال اخر ابو محمد؟ شكرا بارك الله فيك. شكرا لك بارك الله فيك. احمد معي، تفضل. تفضل يا احمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يجزاكم خير وينفع بعلمكم. عندي سؤال يا اخي. تفضل يا استاذ. في اذا واحد صلى وبعد ما خلص الصلاه اتضح انه ما هو متوجه للقبله، تمام، يغني بالصلاه او تكفي الصلاه الاولى؟ يعني ذكر يعني بعد ما خلص الصلاه ذكر انه ما هو متوجه للقبله، صحيح؟ طيب جزاك الله خير. بارك الله فيك، شكرا لك. معي صالح. طيب شكرا لكم. هنا فضيلة الشيخ سؤال الأخ الكريم حمود يسأل عن رواه البخاري ومسلم، يقول لا يعني أليس من المناسب أن يكون أخرجه أو أخرجاه البخاري ومسلم؟ الأمر واسع وهذه اصطلاحات والعلماء يقولون لا مشاحة الاصطلاح، المهم أن يفهم السامع ماذا قال. إذا قل رواه البخاري ومسلم أو أخرجه البخاري ومسلم فكافي هذا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سؤال أبو محمد هنا يقول بأن يعني هناك من يتصدر لتوجيه الناس وإرشادهم في إحدى القنوات، وحين وجد له مقاطع يشرك بالله عز وجل في قوله مدد مدد يا حسين، فكيف يعني هل يؤخذ من هذا وهل يتابع؟ لا لا لا يتابع أطلاقا، بل يجب أن تنبه القناة لهذا الأمر، وهذا يجب ينبه إلى خطأه ونبه الناس، لأن الناس أحيانا قد لا يعلمون عن شركه وعن كفره وعن استغاثته بغير الله جل وعلا، فلينبه الناس أنهم لا يصدرون إلا صاحب السنة، ولذلك اقتدوا بسنة من مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أي بمعنى أن كيف بمن أيضا يقول الكفر والشرك فلا يصدر عنه أبدا. إذا كان في أمر في أعظم أمر وهو التوحيد لديه خلل، نعم، ماذا يؤخذ منه؟ صحيح صحيح. ماذا يأخذ منه؟ ما بقي عنده شيء. الله المستعان. نعم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. نستأذنكم في فاصل إعلان قصير، نعود بعد أول المتابعة، نسعد بلقائكم ومتابعتكم. مرحبا بكم جميعا وباسمكم رحب بضيفنا حياكم الله فضيلة الشيخ. الله يحييك ويبارك فيك. هذا سؤال الأخ بدر العودة يقول فضيلة الشيخ يعني المسلم مأمور بالترتيب نفسه والمحافظة على النظافة والترتيب المكان، لكن في صلاة الجمعة نجد في مدخل المسجد ومدخل الجامع يعني هناك فوضى في عزكم الله في وضع الأحذية في مدخل المسجد مع وجود أماكن مخصصة أو مواضع للأحذية لا يلتزم المسلم بها. هذه مسألة مهمة مع كل أسف مؤسفة. نعم. وهذه حقيقة مسؤولية من يتولى التوجيه وبالذات الخطبة. المفروض أن ينالوا الخطيب يجب أن يتناول في خطبه قضايا التوحيد، قضايا العقيدة، قضايا الفقه، قضايا المجتمع. أحسنت. مثلا النساء التي تعاني من العنوسة، قضايا المهر، قضايا المعيشة، وأيضا الخلل الذي يحدث الآن يوم الجمعة. انظر شرع فيه الاغتسال وأن يلبس الإنسان خذوا زينتكم عند كل مسجد والتطيب ويأتي بسكينة ووقار، ثم توضع هذه الحذاء التي قد تنبعث منها الروائح وتعرقل الناس. هذه مسؤولية الحقيقة المسؤولين بالذات والتوجيه والتربية والتعليم، هذا خلل مجتمعي مع كل أسف. نعم للأسف. نعم. الشديد. بارك الله فيكم أحسن إليكم. أبو زياد معي تفضل. يا أبو زياد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت سمحت أحمد الله يبارك فيك، لدي سؤالين. الأول السؤال والله يبارك فيك، من كان يعني وجب عليه دم في في في نسك في مثلا لباس المحذور لباس الإحرام لكنه لا يستطيع الفدية فأراد الصيام وهي صيام 10 أيام، فهل يصومها وهو في بلده 10 أيام أم لابد يعني 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله؟ طيب. السؤال الثاني يا شيخ. تفضل. الآن الكفالات، كفالات الأيتام عن طريق الندوة العالمية للشباب، وهي الآن تدفع في طبعا كفالة في اليمن أو في دول أخرى، فنحن ندفع في هذه الندوات بموجب على أن هناك أيتام في هذه المناطق ونحسبهم والله حاسبهم، فهل الإنسان يعني تعد له أجر الكفالة كما ورد في الحديث أنا وكافيتين كافيتين في الجنة؟ نعم بارك الله فيك. يعني أنت عندك إشكالية في مثلا في تحقق هذه الكفالة يا أستاذ؟ أي نعم، لأن والله لما نسألهم قالوا إن شاء الله أن تفصلوا عليها رجال موثقون. نحن الآن لنا سنوات نكفل في اليمن، عندهم برامج يا أستاذ، برامج مستمرة ولهم مكاتب والله يا شيخ، تأتينا يعني بعد كل فترة إلى فترة في الندوة تأتي تقارير لكن متأخرة، هذه الأيام يعني أنت عارف الأوضاع صعبة، لكن نأتي إليهم وندفعها في الندوة العالمية للشباب، وما ندري والله يا شيخ، قلنا نستفسر بس عن هذا الأمر. لا أكون مطمئنا وإن شاء الله تسمع تعليق الشيخ. جزاك الله خير. بارك الله فيك. بارك الله فيك. أحمد معي تفضل. أخوي أحمد تفضل. معنا أحمد. نعم. تفضل بارك الله فيك. جابت العافية شيخ. السؤال بارك الله فيك. الله يبارك فيك. يا شيخ أنا عاقد نكاح قبل شهرين. نعم. ارفع صوتك يا أستاذ أحمد. أنا رافع صوتي بس الصوت عندك مو ممكن يعني، تفضل. عقدت نكاحي في بريدة طال عمرك. نعم. ومن بينات حق العقد إنه استلمت المقدم المهر. نعم. الشيخ رفض انه يكتب العقد اذا ما هي كانت مسلمه العقد، وانا جايب لها ورق، انا ما اعطيتها عقد، ما اعطيتها فلوس في يدها يعني، جبت لها ذهب بقيمه 50,000 ريال، فالشيخ حسبها انه هذا مهرها. عفوا استاذ احمد، استاذ اخوي احمد صوتي عندي غير واضح، يعني انت الان عقدت عقد على فتاه. نعم. و نعم دفعت المهر. مهرها طال عمرك دفعت، جبت لها ذهب بقيمة 25,000 ريال. أيوة. وهذا أيوة. المتفق بينكم على المهر هذا إنه ذهب بقيمة 25,000. لا إحنا اتفقنا، كان اتفاقنا قبل نروح المحكمة إنه ما يسجل شيء مستلم، إنه يكتب 25 مقدم غير مستلم و30,000 مؤخر. طيب. بس الشيخ رفض، قال لازم يكون مستلم المهر مستلم. نعم. قال لي انت كم، انت ايش جبت لها؟ قلت له انا جبت لها ذهب 25,000 ريال. قال يسجل هذا مهر لها. نعم. الان هي رافضه، تقول تعال عدل الكتاب، وانا حلفت يمين، قلت علي حلفت يمين طلاق اني ما اعدله. طيب تسال عن الحكم الشرعي في ذلك؟ حالات يمين طلاق بالثلاثة. طيب أخوي أحمد، يعني مثل هالأشياء هذه ممكن يعني الزملاء يزودونك برقم الهاتفي عشان يتواصل معك بعد الحلقة إذا تكرمت، لأن مثلها تحتاج إلى يعني بعض الاستفسارات الدقيقة الخاصة يعني اعتبرها، فممكن يعني الزميل عبد الرحيم يأخذ منك الرقم وتواصل معك أنا بعد الحلقة أستاذ أحمد لتقديم إن شاء الله تعالى ما تود الاستفسار عنه. أشكرك أستاذ أحمد. عبد الرحيم معي، تفضل. تفضل أستاذ عبد الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. أهلا وسهلا وفيك يا في ظل التمرد يعني كثير من الصحف والمقالات الحادية ومخالفة للشرع. نعم. يعني طالب كثير من الآلاف بإيقاف هذه الصحف إغلاقها نهائيا. نعم. لأنها تخالف القرآن وتخالف السنة. وأيضا أسهل العلامة عبد الرحمن البراك في تحريم بيع وشراء صحيفة الرياض والجزيرة وعكاظ والشرق والحياة، ونصيحة عامل من الشيخ، نصيحة لمن لا زال يبيع هذه الصحف ولمن لا زال يشتريها ولمن لا زال يدخلها، مع أن فيها شموم خطيرة جدا ومقالات إجرامية. طيب. يعني بيان خاطر هذه الصحف. السؤال الثاني التورط أو التورط المصري في المنظمة في البنوك، اتضح للناس الآن كثير من المجتمع وضوح الشمس في ربعة النهار بأن حيلة على الربا، والصابون حبيب المشتري لا يطلب شيئا يحول لرصيد مبلغ ثم بعد ساعات أو نص وقد يخرج ملك ينزل في رصيد مبلغ ثم يقصد له مبلغا زيادة، ومع صدور فتاوى المجامع الفقهية وأهل العلم أن حيلة على الربا لزلت البنوك طبع فتوى شاذة تخدع بها الناس ويقعون في هذا الجريمة في التحال. أنا بعمل نصيحة للبنوك ومنع هذه الفتوى الشاذة. أبشر وصلت فكرتك يا أستاذ عبد الرحيم، بارك الله فيك، شكرا لتنبيهك، شكرا بارك الله فيك. أبو حمد معي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو حمد معي، تفضل. تفضل يا أبو حمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ ناصر لو سمحت، أنا إمام مسجد وفيها أحد المصلين انتقل المؤذن إلى حي آخر، فأعطوا جماعة المسجد من الصالحين فرفضوا، أعطوها واحد من عامة المأمومين مبلغ مالي ما يقارب 6700. وبعدين يوم طلبته أنا استلمت المسجد بعدها بثلاثة أشهر، طلبت عدة مرات ما طلوا كذا بعدة مرات، ثم اعتدى باللسان وباليد، شكوته إلى المحكمة وحكم. فالآن ما أدري يا شيخ لو بغيت تنزل منه. يا أبو حمد عفوا، البداية المؤذن انتقل، المؤذن الرسمي انتقل من المسجد صح؟ ايه، وكان للمسجد عنده مبلغ. ايه، فأعطوه للصالحين في المسجد رفضوه، أعطوه واحد من عامة المسجد. ليش ما أعطاك إياه الآن؟ أنا ما جيت إلا بعد ثلاثة أشهر يا شيخ. يعني هذا قبل ما المبلغ قبل أن تستلم الإمامة. إيه. طيب. نعم. طيب. فطلبنا بعدها. إيه. فما أطل وكذا بعدة مرات ثم اعتدى بيده ولسانه، فاشتكيته وحكم في المحكمة بالسجن. نعم. الآن هل يعني لو بغيت تنازل منه هل لابد أن نجبره يعني يدفع المبلغ، ولا لأن تنازل ويعني بينه وبين الله المبلغ؟ أنت شكوته على الضارب ولا شكوته على اللي عنده مال للمسجد؟ شكوته على الثنتين كلها يا شيخ. نعم، تسمع إن شاء الله تعليق يا أخي الكريم. في سؤال ثاني يا شيخ. تفضل. بالنسبة يا شيخ لأجار التمليك. نعم. هل هو يجوز ولا ما يجوز يا شيخ؟ ولا هل الشركات تفرق مثلا، هل بعضها مثلا راجح جائز وغيرها مثلا محرم، أو كلها حكمها واحد؟ نعم. جزاك الله خير أبو حمد. يعني في مثل الموقف الأول، يعني المفترض في الإمام يعني أنه مثل هالمشاكل هو اللي يحلها، وهو اللي يعني أشبه ما يكون بالحي كله يدور حوله ويحل إشكالياتهم وكذا ويتصرف التصرف اللائق، لا أن تصل الأمور إلى مسألة ضرب وفي المسجد ومحاكم وشرط. يا شيخ هو واحد بس. طيب تسمع يعني العموم، تسمع إجابة هذه يعني نصيحة من أخيك. شكرا لك، جزاك الله خير جزاك. السلام عليكم. أبو عبد الله معي، تفضل. الوقت. نعم نعم، تفضل أبو عبد الله، لعله السؤال الأخير هذا. تفضل أبو عبد الله، تفضل. تفضل أبو عبد الله معنا. شكرا لكل تفضل أبو عبد الله. عندي سؤالين. تفضل السؤال الأول. السؤال الأول: إذا رأيت منكرا ولم تعلم أنكره أحد أم لم ينكره أحد، هل يصبح النهي واجب؟ إذا رأيت، هذا السؤال الأول، إذا رأيت منكرا ولم تعلم أنكره أحد أم لم ينكره أحد، هل يصبح النهي واجب؟ السؤال الثاني، هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني: هل يجب الذهاب إلى الأماكن التي يوجد فيها منكرات للإنكار ما فيها؟ طيب، شكرا لك أبو عبد الله، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال أحمد يقول: إذا صلى الصلاة ثم تبين له عقب انتهاء الصلاة أنه على غير القبلة، فماذا يجب عليه؟ هذا يختلف، إن كان في البر واجتهد ولم يجد دليل فصلاته صحيحة، أما إذا كان لم يجتهد ولم يتحرى ولم يستخدم الأجهزة إذا كانت معه أو كان داخل المدينة فعليه أن يعيد الصلاة. بارك الله فيكم، أحسن. حتى لو علم، يعني اجتهد ثم علم عقب انتهاء الصلاة لا يلزمه إذا كان لا يلزم ما دام في البر؟ نعم. لا يلزمه ما دام، لأنه الصلاة إذا أديت على وجهه الصحيح لا تعاد. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا الأخ أبو زياد يسأل عن أن من كان عليه دم لمخالفة في نسك كما ذكر، ولا يستطيع أن يذبح هذا الدم لعدم توفر المادة لديه، فهل يصوم في بلده إذا كان يشق عليه الصيام في مكة؟ هو الأصل أنه كما بين سبحانه وتعالى ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، لكن إذا شق عليه فإنه يصومها إذا رجع. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا الأخ يقول، يسأل عن كفالات الأيتام التي توجد في المؤسسات الخيرية ومثل الندوة على المشي كما ذكر وغيرها ورابط العالم الإسلامي، فيقول هل يوجد يعني فعلا هناك أيتام يكفلون وكذا؟ هذا حقيقة يسمح للأخ، يعني هذا من باب التحري، لكن هي نوع من التهمة. نعم، هذه ما دامت مؤسسات معلنة والقائمون عليها من أهل الخير فهذه الأصل. ثم أقول يا أخي أنت لماذا دفعت هذا المبلغ؟ ألست تريد الأجر؟ بلغ أجرك منذ دفعته. نعم التحري مطلوب والإنسان يتأكد وقد تتفاضل المؤسسات، لكن نحسن الظن بإخواننا في هذه المؤسسات إلا إذا بلغك بدليل، أقول للأخ حقيقي، فإن هذا تروح تذهب وتناقش معه. صحيح، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. في سؤال الأخ عبد الرحيم يسأل عن الحكم، أو ذكر يعني حكم شراء وبيع هذه الجرائد التي تتضمن مثل هذه المخالفات العقدية الكبيرة. لا يجوز، هذا محرم الحقيقة من باب الإعانة على الباطل، ولهذا فالمفروض أن تقاطع هذه الصحف، وأيضا ليس فقط المقاطعة، المفروض حتى موضوع الإعلام. خذ مثال مجموعة الام بي سي، من أسوأ المجموعات. صحيح. الإعلامية وفيها من الفجور، ووقفت على أرقام حقيقية مع كل أسف عدد من المعلنين وبخاصة في رمضان المقبل منها الخير. لا حول ولا قوة إلا بالله، تصور الأمر كيف. وغيرها من القنوات ليست على سبيل الحصر، هذا سبيل المثال. فالذي يعلن في هذه الصحف فهو يدعمها، والذي يشتريها يدعمها، والذي يبيعها يدعمها. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فليتق الله الإنسان في مثل هذه المسائل أن يكون سببا في بيع هذه الجريدة أو دعم هؤلاء في باطلهم ومنكرهم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو حمد إمام مسجد يقول بأني أتيت إلى المسجد وكان هناك قضية سابقة مع مؤذن المسجد حيث أعطى مالا للمسجد لأحد جماعة المسجد لكنه ما أطل فينا، وحينما طلبناه بذلك اعتدى وتم اشتكاؤه إلى الشرطة والمحكمة. فيقول: إذا تنازلت الآن هل أتنازل عن هذا المبلغ، أملك أن أتنازل عن هذا المبلغ وعن حقي في الاعتداء، أم لا أملك التنازل عن المبلغ؟ أولا أنا أريد قاعدة استفدناها من سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، مسائل الحقوق لا يجيب فيها، يحيلها إلى الجهات المختصة للمحاكم وغيرها. لأنك لو سمعت وجهة النظر الأخرى، لكن ما دام الأخ سأل عن العفو، والعفو على أي حال نعم فهو أمر طيب وجيد. الأحنف إذا جاء ودعي اشتكاه أحد وتعرف في حلمه يجلس جنب القاضي، فيقول له القاضي: اجلس جنب خصمك. يقول: ما لي خصم، إن كان الحق له فأعطيه، إن كان الحق لي فقد تنازلت عنه. لا إله إلا الله. فأنا أقول الأخ يعفو ويصفح، وكما قلت في توجيهك واجب الإمام ليس فقط أداء الصلوات، أن يكون مسؤولا في الحي، أن يجمع القلوب، أن يؤلف بينهم، هذا واجب عظيم. ومع ذلك العفو خير والصفح خير. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو حمد يسأل عن إيجار المنتهي بالتمليك فضيلة الشيخ. هذا في خلاف قوي، لكن هيئة كبار العلماء أصدرت بيانا وموقفا قبل سنوات بالأغلبية بتحريم الإيجار المنتهي بالتمليك، لكن حقيقة في عقود تختلف بين شركة أخرى، فيصعب أن أجيب، ولا زلت أفتي بفتوى هيئة كبار العلماء بالأغلبية بأنه لا يجوز. بارك الله فيكم أحسنك. وهنا أحد الأخوات تقول هل يجوز لي أن أهجر زوجي لسوء خلقه ويعني إتعابه لي؟ إذا كان هجرا لا يتعدى 3 أيام فإنه جائز، لكن بشرط أن يكون على حق، لكن أنصحها أن لا تفعل ذلك لأنه سيزيده والمؤثر عليها أكثر من التأثير عليه. بارك الله فيكم. هنا لؤلؤة حائل تقول فضيلة الشيخ بأن والدتي في سفر ودخلت المسجد ثم صلت صلاة العصر ثم سنة المغرب ثم صلت المغرب ثم صلت العشاء. لا، الصحيح أن طبعا أول نقول لماذا أخرت العصر، هذا خطأ، قد تكون نسيت وهذا نعم. قد يكون عذرا. المفروض أن تصلي العصر ثم المغرب ثم العشاء، يعني تصلي العصر في وقتها قبل صلاة المغرب. هذا الأصل. نعم. لكن نعم. إذا كانت نسيت ماذا نفعل؟ نعم، فتؤدي صلاة العصر أولا ثم المغرب ثم العشاء، هي صلتها هكذا يعني. نعم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. أبو عبد الله يقول إذا شاهدت منكرا ولم أعلم هل أنكر أم لا، فهل يلزمني أن أنكره؟ ما لك علاقة بتعلم أو لا. المفروض من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم استطع فبلسانه، استطع فبقلبه، على قدر طاقته فيغيره ولو أجل، حتى لو كان غيرهم أنكره، إنكار 2 و3 و4 غير إنكار 1. صحيح. هل يلزم الإنسان أن يذهب، هل يلزمه أن يذهب إلى مكان يعلم أن فيه منكرا لينكره، أو ذلك يعني متروك لمن يمر بهذا المكان؟ لا، إذا كان سيذهب للإنكار لا شك أنه مطلوب، الأمر معروف أنه عن المنكر. نعم. لكن إذا كان قصد أن يذهب لمنكر وينكر ويجلس فهذا خطأ. نعم. كما يقع في الأفراح. نعم. هذا خطأ. بارك الله فيكم وأحسن إليكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر المشرف العام على مواقع المسلم، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عن خير. آمين. وإياكم الأخوة المشاهدين. شكر الله لكم، شكرا لكم متابعي هذه الحلقة حتى الملتقى، تقبلوا تحية زملاء فريق العمل، تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.